Attendez, d'accord. Vas-y, non, tu t'es un mort, c'est un mort. Le monde prend mon Mahmoud la sorte. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فلما تأملت في أحوال المسلمين خاصة قبل آذان الجمعة وأنا في الطريق فإذ بك ترى عددا من المسلمين على القهاوي أو في المحال في المحلات والحوانيت يشترون ويبيعون وكأن آذان الجمعة هذا يعني خاص بغيرهم ليسوا مخاطبين وليسوا مطالبين بإجابته والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ابتغوا من فضل الله في طلب الرزق في البيع والشراء فيما أحل الله واذكروا الله كثيرا يعني مع طلب الرزق عليكم بذكر الله بل إذا عصيت الله عليك بذكر الله بالاستغفار لله فذكر الله عز وجل مطلوب في كل وقت وحين وهناك الذكر بالمعنى العام هو أداء الطاعات والفرائض فأنت كلما أديت طاعة وفريضة من فرائض الله هذا ذكر لله ليس الذكر محصورا في المعنى الخاص والذكر باللسان نعم هذه عبادة مستقلة نعم أن تذكر الله بلسانك مع عقد قلبك على اللسان ولكن الذكر العام يشمل كل الصالحات ذكر لله ولذكر الله أكبر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولذلك ونحن مقبلون على شهر رمضان الذي يعرف عند عامة المسلمين بشهر الطاعة وشهر المغفرة وشهر الإقبال على الله عز وجل فلم يأني الأوان لنا جميعا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة وأن نخص بالذكر من لم يعظم شعائر الله نحو هؤلاء الغافلين في هذه الأماكن والذين يجب أن يذكروا بالله على من يراهم أو على من يعلم حالهم أن يذكرهم بالله بالتي أحسن. نحن لا نملك سلطانا للأمر مرناه المنكر باليد. السلطان هو الذي يملك هذا، هو الذي يجب عليه أن يقوم بهذا على ما يحبه الله ويرضاه. ولكن نملك نصيحة، نملك نصيحة وبيانا أن نبين لهؤلاء وأنتم مقبلون على نزول القبر ومقبلون على دخول رمضان، فتوبوا إلى الله، اتركوا، اتركوا البيع والشراء بعد أذان الجمعة، هذا لا يجوز، هذا بيع محرم، بيع محرم باتفاق جمهور علماء المسلمين ولنص الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع أمر بترك البيع، هذا نداء للمؤمنين. فكيف بمن يرتكب المعصية ويجاهر بها خارج المساجد ولا يستحي من الله، لا يستحي من الله عز وجل؟ وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء ضعفاء، ضعفاء في الإيمان وعند بعضهم الجهل، ولكنهم يحتاجون إلى موعظة وتذكرة وإلى نصيحة وإلى إنكار من جيرانهم، من الذين يعرفونهم ويعرفون حالهم، أن ينكروا عليهم وأن يعلموهم، مروهم وعلموهم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ارجعوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم. عليكم أن تعلموهم التوحيد أولا، هم عندهم خلل في العقيدة وضعف في الإيمان، ومن أجل ذلك جاهروا بالمعصية أو استمروا هذا الفعل. وأحد الفجار قديما كان إذا اقترب شهر رمضان وكاد شعبان أن ينتهي كان يقول في شعره منشدا: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت قد ضاق على الصغار. هذا فاجر شارب للخمر. يقول إذا العشرون من شعبان ولت، أي بقي على رمضان أيام، فواصل شرب ليلك بالنهار، يعني واصل شرب الخمر ليلا ونهارا استعدادا لرمضان، لأنك سوف تتوقف فيه حال الصيام. انظروا إلى الورع الكاذب. ولا تشرب بأقداح صغاري، يعني لا تشرب بالقدح الصغير، لأنك تريد أن تعب كمية كبيرة من هذا الخمر كي تحرم نفسك منها في رمضان، كما يظن كأن الخمر حرمت في رمضان فقط، وهذا الذي يظنه البعض جهلا وغفلة منه. بعض هؤلاء يتوقف عن المعاصي في نهار رمضان فقط، وإن كان أكثر ورعا وتقوى في نهار وليالي رمضان. نعم، هذا أمر يحمد من جهة ويذم من جهة. يحمد من جهة أنه عظم حرمة رمضان، نعم يحمد له هذا، ولم يجاهر بالمعصية في رمضان احتراما لحرمة رمضان، يحمد له ذلك، إذ كان الكفار يعظمون حرمات عندهم رغم أنهم على ضلال وزندقة. يعني بعض الكفار يعظم ليلة مولد المسيح عندهم، كان المسيح لا يحتفل بمولده، هذا ما فعله المسيح نفسه ولا أحد من الحواريين أصلا، ولا لم يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأولى بالاحتفال بالمسيح لأنه جاء عقب المسيح. ولكن بعضهم يتظاهر بتعظيم حرمة هذا وقد يترك شرب الخمر مثلا، فإن كان الكفار يفعلون ذلك فكيف بالمسلمين؟ نعم نحن نحمدهم على تعظيم حرمة رمضان، ولكن بالجانب الآخر أين حرمات الله عز وجل في كل وقت؟ يعني هل تعظيم حرمات الله يعد مقتصرا على شهر رمضان فقط؟ هذا أولا. ثانيا، ألا ينبغي على المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدرك أن الله عز وجل يحاسبه في كل وقت؟ كيف لو مات قبل رمضان؟ ألم نسمع عن عدد من أهلينا وجيراننا في كل عام لم يدركهم رمضان ولم يدركوا رمضان؟ منهم من يموت قبل رمضان بيوم واحد. ولذلك كان من الدعاء: اللهم بلغنا رمضان وأعن على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. وانظروا إلى هذا الشاعر الفاسق الآخر إذ يقول: جاء شعبان منذرا بالصيام تسقيان راحا بماء الغمام. كذلك على طريقة صاحبه يريد أن يستقبل رمضان بالإكثار من شرب الخمر والمعصية. ولذلك تجد بعض الغافلين من المسلمين يفعل ذلك في المعاصي الأخرى، تجده يكثر من شرب الدخان في ليلة أو في أول ليلة من رمضان قبل السحور تحت دعوة أنه يريد أن يأخذ كفايته. الله اتق الله في نفسك، إنما يهلك نفسه، يهلك نفسه بهذا، بهذه المعصية، إلا أن يتوب الله عز وجل عليه. ونحن قد انتصف شعبان، مرة النصف من شعبان، مرت ليلة النصف من شعبان، وإن كنا نعاني من تفشي المعصية في مجتمعات المسلمين، فالمعاناة الأكبر ومن تفشي الشرك ومن تفشي البدع والخرافات المخالفة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في العبادة. هذه أشد من المعصية، الشرك أشد من المعصية، والبدعة أشد وأحب إلى الشيطان من المعصية. فمن البدع التي في ليلة النصف من شعبان ما يفعله هؤلاء من صلاة ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، ليست من شريعة الإسلام، جاء فيها أحاديث مكذوبة موضوعة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المحققين الفحول من فحول علماء الحديث، تسمى بصلاة الرغائب، صلاة لا أصل لها في شريعة الإسلام، صلاة غريبة سميت بالرغائب على غرار الصلوات التي ابتدعتها الطرق الصوفية وأحدثتها بغير سلطان من الله عز وجل، بغير وحي. هذا إلى آخر الأدعية التي ملأوا بها الصحف وما تحتوي من شرك ومن غلو، ما تحتوي من شرك ومن غلو في المخلوقين، يرفعون بعض المخلوقين إلى مرتبة الإلهية، يجعلون شيوخهم وأئمتهم آلهة يدعون ويعظمون ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد والرجاء. هذا أضل، هؤلاء أضل من الذين يجلسون على القهاوي يعني يجاهرون بالمعصية وقت صلاة الجمعة. كلاهما على انحراف، ولكن الانحراف الأكبر في الشرك، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وكذلك البدعة، هذه البدعة فلم يصح، بدعة صلاة الرغائب هذه، ولم يصح في ليلة نصف من شعبان حديث إلا حديثا واحدا فقط الذي صححه محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك معلوم، الذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يعبد غير الله، العبادة يدخل فيها كله هذه ليه؟ الأنواع من الدعاء والذبح والنذر والحج والصيام، من أدى أي عبادة من هذه العبادات لغير الله أو تقرب بها إلى هذا المدعو والمعبود كي يجعله وسيلة إلى الله، فهذا الشرك، الشرك الأكبر. ويدخل بذلك النصارى واليهود والمجوس والذين أشركوا جميعا. هؤلاء لا يغفر لهم إلا أن يتوبوا، لأن الله لا يغفر الشرك إلا بالتوبة. إذا مات مشركا لا يغفر له أبدا، ولو فعل ما فعل من الصالحات إذا كان مشركا بالله. أما المشاحن الذي لا يغفر له بهذه الليلة أيضا، وكما فسره الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام، هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام العداء، نحو الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين. يعني الخوارج أنتم تعرفون أشكالهم في زمننا، الذين دخلوا في هذه التنظيمات الإرهابية كل الخوارج. ما هو منهج الخوارج؟ يكفرون عصاة المسلمين، يعني لو رأى الخوارج هؤلاء على القهار يكفروهم ويستحلون دماءهم. هم عصاة مسلمون لكنهم عصاة، لكن لا تحل لنا دماؤهم ولا يجوز أن نكفرهم بهذه المعصية. نعم هم على كبيرة، وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب بترك الجمعة أو يعني بعدم تعظيم شعيرة الله بسبب ضعف إيمانهم، ولكن المبتدعة الذين خالفوا منهج الصحابة والسلف الصالح في فهم الإسلام يكفرون عصاة المسلمين وخاصة أصحاب الكبائر، ويكفرون الحكام بلا شك بدون تفصيل. هم الذين كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الصحابة قد كفروهم، فكيف بمن دون الصحابة؟ فالشاهد أن المبتدع الذي يفهم الدين فهما خاصا لم يفهم الصحابة، نحو الصوفية والشيعة، وإن كان الشيعة الرافضة الذين وقعوا في تكفير الصحابة هم كفار وليسوا مسلمين، الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون عامتهم، فهؤلاء كفار باتفاق المسلمين، لا إسلام لهم، لا حظ لهم في الإسلام، وهم يكفرون حملة الإسلام. كيف يكون مسلما ويكفر أبا بكر وعمر وعثمان ويكفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتهم الصديقة بنت الصديق بالزنا، هذا في قنواتهم الفضائية الآن يعلنون به، يعني التقية تركوها الآن على قنواتهم الفضائية وفي منتديات النت يصرحون صراحة الآن، مش الآن، من سنوات منذ أن قامت دولتهم المجوسية على يد الخميني الملعون الذي هو فرعون هذا الزمان، رأس الكفر في هذا الزمان الخميني، منذ أن قامت دولتهم على الإلحاد والزندقة وتكفير الصحابة هم يعلنون، وإن كانوا أحيانا يستخفون على حسب المصالح السياسية لهم، يستخدمون التقية أحيانا وأحيانا يعلنون، ولكن دعاتهم منذ سنوات لا يستحون من الله، يعني يعلنون سب عائشة أم المؤمنين ويقذفونها بالزنا صراحة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن أبيها الصديق ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كيف يغفر لهم؟ طبعا الرافضة هم يدخلون، الذين يكفرون الصحابة يدخلون في عموم المشركين الذين يعبدون عليا ويعبدون الحسين ويعبدون أئمتهم الاثنى عشر، ليسوا مسلمين بلا شك باتفاق المسلمين. وأما أهل البدع الآخرين على اختلاف مراتبهم وبدعتهم، هؤلاء إن كانوا يشحنون أهل الإسلام العداء يشحنون أهل السنة، لأن ما هو الإسلام كما قال البربهاري في شرح السنة، السنة وهي الإسلام والإسلام والسنة، كيف يكون إسلام بلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغ الإسلام؟ والله ما أعقلها، يعني أناس يفهمون السنة فهما عجيبا، يظن أن السنة فقط هي إطلاق اللحية، أو السنة هي أن تصلي سنة الظهر، حصر السنة في نوافل العبادات أو في واجب واحد الواجبات. يا أخوانا السنة تشمل الإسلام كله، السنة تشمل شعائر الإسلام وعقائد الإسلام، هذا السنة بمعنى العام. فإذا قيل لك اتبع السنة، عليك أن تفهم ما معنى السنة. السنة هي إقرارك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقر أن محمد رسول الله وتهجر سنته، هو الذي بلغك الرسالة، أي رسالة تتبعها إن تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو السنة، والسنة في الإسلام، لا قرآن بلا سنة، يعني لا يفهم القرآن إلا بالسنة، كما قال الإمام أحمد السنة مبينة للقرآن، تبين مجمله وتقيد مطلقه وتفسر معانيه. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا في القرآن. طيب هات لي آية واحدة في القرآن فيها صفة إقامة الصلاة، لن تجد. من الذي بيّن إقامة الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه بسنته. كيف عرفنا أن الجمعة ركعتان، أو أن وأن الظهر في بقية الأيام أربع ركعات إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك آية في القرآن تقول لك إن الظهر أربع ركعات، وكيف تصلي، وكيف تتوضأ، كل هذا البيان من الذي بيّنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تشمل الأحكام الخمسة، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، يعني هناك أحكام خمسة هي عليها مدار الشريعة كتابا وسنة. هناك واجبات نعرفها بالكتاب وبالسنة، ليس الجهلة الذين لا يفقهون حرفا في دين الله حرفا يقولون الواجبات في القرآن فقط. والله هؤلاء أضل من حمار أهلهم، ما قال بهذا عالم من علماء الإسلام طوال 14 قرنا، حتى جاء هؤلاء الجهلة الذين لا يفقهون شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم أيها الجهلة كيف تقيمون الصلاة وليست في القرآن إقامة الصلاة في السنة، الصفة في السنة، كيف تحجون بيت الله وصفة الحج جاء في السنة، كيف تعرفون المحرمات ولم يأتي بيانها إلا في السنة؟ فالذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين هؤلاء أول من يكفر بالقرآن، لأنهم إذا لم يؤمنوا بالسنة كفروا بالقرآن. لأن الله عز وجل يقول إيه؟ ومن يطيع، نعم أعوذ بالله، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل طاعة الله مطلقة وجعل طاعة رسوله مطلقة صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، آية واضحة. وما أتاكم الرسول فخذوه، أمر من رب العالمين، وما نهاكم عنه فانتهوا. فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرمه الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلى وحي يوحى، علمه شديد القوى. عليكم أن تقدروا السنة حق قدرها، وأن تقدروا منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا الإسلام. نحن لا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم الصحابة، كيف نفهم ديننا بمعزل عن فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وأنس وأبي سعيد الخدري وإلى آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفهم فهم حزب الإخوان المسلمين ولا فهم الصوفية ولا فهم التبليغ والدعوة؟ نفهم فهم أصحاب رسول الله، فهم أئمة السلف، السلف الصالح الذين حملوا إلينا هذا الدين، لا نفهم فهم أهل البدع وأهل الأحزاب. عليكم أن تعرفوا دينكم وأن تدركوا أن هذا الدين دين قويم، الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما أخرج إمام المفسرين ابن جرير عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن صرفا أو مخيلة، فإن الله عز وجل قد أحل لنا الطيبات. نحن ما ندعو إلى التشدد الذي بمعنى تحريم ما أحل الله، هذا تشدد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم، أي من أهل الكتاب، الغلو. ولكن ما معنى الغلو؟ هل الغلو يعني التمسك بالشريعة يعد غلوا عند هؤلاء الجاهلة؟ إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صرت متشددا. لا يا أخوان، اتقوا الله. كما ألف أحدهم هذا المفتي السابق كتاب سماه المتشددون، فجعل التمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تشدد، لأنه ما أعطى السنة قدرها وحقها وخلط. يعني الذين يتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون متشددين. لا، ليس هذا التشدد الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتمسك بسنته يكون متشددا؟ هل تعقلون ذلك؟ هل الرسول يقول بذلك صلى الله عليه وسلم؟ إنما قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني من تجاوز حدود الدين أتى بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هؤلاء الخوارج من هذه الأحزاب، يكفر المسلمين، يستحل دماءهم، ها، يأتي ببدعة ما أنزل الله بها، يأتي به بصلاة لم يأتي بها رسول الله، يلزم الناس بها، كهؤلاء الصوفية يلزمون الناس بصلوات في ليلة نصف رجب وليلة 27 من رجب ما أنزل الله بها من سلطان، ليست من الإسلام أصلا. هذا تشدد، هذا غلو. يلزمون المسلمين بشد الرحال، ها، إلى الأضرحة والقبور المزعومة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرمه رسول الله. يعني يفعلون خلاف ما أمر به رسول الله ويجعلونه لازما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حديث صحيح في البخاري ومسلم من أصح الأحاديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هؤلاء الذين يقيمون الموالد، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الموالد، ما أقام مولدا واحدا عليه الصلاة والسلام، والله، لا لنفسه ولا لأحد من الأنبياء السابقين، والله ما عندنا قول واحد مذكور في كتب التاريخ ولا في كتب السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام مولدا لإبراهيم خليل الله مثلا أو لعيسى أو لسليمان أو لموسى. ما يعرف ما هذه الموالد ما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أين أتوا بها؟ أتوا بها من اليهود والنصارى. لتتبعون سنن من كان قبلكم، أي سنن اليهود والنصارى، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا التشدد. فتجد تجد أن المتشددين من هؤلاء المبتدعة من أهل البدع، سواء من الخوارج أو من الصوفية أو من هذه الأحزاب الضالة نحو حزب الإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة، يرمون المتمسكين بالسنة بالتشدد، وهم المتشددون. نحن ندعو إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الأحزاب، ترك البدع، ترك الشرك، ترك الخرافات، ترك المجاهرة بالمعصية. هل هذا تشدد أم تمسك؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين، هذا قول ربنا، هذا هو الإصلاح، سماهم بالمصلحين، تمسكوا بالكتاب. أهنا. ولذلك مما لا يرضاه الله عز وجل الإسراف، الإسراف في استقبال رمضان بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف بمن يسرف في استقبال رمضان بالمعاصي والاستعداد للمسلسلات والأفلام التي تحتوي على المجاهرة من انتهاك حرمات الله وبارتكاب الفواحش الظاهرة بغير حياء من الله. استحوا من الله يا إخوان، استحوا من الله عز وجل أن تنظروا إلى هذه الأشياء التي أنتم تعلمون علما لأنها أنها محرمة. هل الله عز وجل أحل أن يرى الرجل والنساء العاهرات اللاتي كشفن عن أبدانهن وهن يرقصن مع الرجال هل هذا حلال يا إخوان؟ هل أحل الله عز وجل هذا؟ والله ما أحله، هذا حرام باتفاق المسلمين. فلماذا هذا اللي هذا الضعف، هذا الوهن الذي أصابنا؟ هل أحل الله أن يدعى غيره؟ هل أحل الله هذا لنا أن ندعو ميتا لا يسمع شيئا أن ندعوه من دون الله ونعتقد أنه يسمع الدعاء؟ والله ما أمر الله عز وجل بهذا، بل كما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لم يطلب منك واسطة في الدعاء، لا الحسين ولا غير الحسين رضي الله عنه، وإنما أحل الله لنا الطيبات بغير إسراف ولا نخيلة. وكما قال ابن عطية في تفسيره وزينة الله التي أحلها الله لعباده هي ما حسنته الشريعة وقررته، وزينة الدنيا هي كل ما اقتضته الشهوة، هي كل ما اقتضته الشهوة وطلب العلو في الأرض بغير حق كالمال والبنين، وهي الزينة التي فضل أو فضل الشرع عليها. فالله عز وجل أحل لنا الطيبات وبين سبحانه أنها خالصة، أو أنها خالصة للمؤمنين في الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، على قراءة الجمهور يوم القيامة وعلى قراءة نافع خالصة بالضم، قل يا للذين آمنوا يتمتعون بها في الدنيا ويوم القيامة تكون خالصة لهم في الجنة لا يشاركهم أحد فيها. في الدنيا المشركون والكفار يشاركوننا في الطيبات، في الدنيا يأكلون ويشربون وينتحون، الله عز وجل جعل هذا ابتلاء لنا ولهم. أما في الآخرة لا متعة ولا تمتع للكفار، بل العذاب، العذاب الدائم. فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتمتعوا بما أحل الله بما حل الله لكم في هذه الدنيا ولكن بما يرضي الله عز وجل. ومن ضعف وعصى الله عليه أن يتوب. لا يعني هذا أني أطالبكم بالعصمة، لا، كلنا خطاؤون وكلنا مذنبون، ما يدعي أحد لنفسه أنه لا يخطئ ولا يذنب، هذا كذاب. ولكن على كل واحد أن يجاهد نفسه، هذا هو الفرق، أن يجاهد نفسه على ترك المعصية وعلى فعل الطاعة، وأن يتوب إلى الله قبل أن يأتي الموت، قبل أن يأتي ما لا استطيع أن يرده. إن الله عز وجل يمهل العبد، وهو سبحانه حليم ودود، ولا يأخذ العبد مرة واحدة، بل يعطي سبحانه الفرصة تلو الفرصة، يعني أن تغتنموا رحمة الله، وأن تغتنموا حلم الله، وأن تنظروا إلى من حولكم ممن فقدوا نعمة الأمن والأمان ويعيشون في خوف وهلع في سوريا وفي اليمن وفي بعض المناطق في ليبيا وفي غيرها من بلاد الإسلام، فقدوا الأمن والأمان وأنتم في نعمة في أمن وأمان، عليكم أن تحمدوا الله على هذه النعمة قبل أن تزول منكم. نسأل الله أن يحفظ علينا بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح العصاة منا، وأن يرزقهم التوبة النصوح قبل الموت، وأن يتجاوز عنا برحمته، إنه رحمن رحيم غفور ودود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.